المذهب الأول من وجوب الزكاة، من وجوب الزكاة في الأنعام على شرط السوء، وذلك بالمرجحات الآتية: أولا، سلامة الدليل وقوته، ثانيا، ضعف أدلة المخالف وتوجيهها، ثالثا، موافقة القول الأول لأصول عامة في الزكاة، من أن الأصل الاشتراط، رابعا، وأن القول الأول ينصره أصل شرعي، أن الزكاة مشروطة وليس فيها ظلم للغني وإن كان فيها من مواساة الفقير. طيب، هذه يا طلبة العلم، أو هذا هو الشرط الإيه؟ الشرط الأول، واضح؟ توجيهها يعني وجهناها، ردينا عليها يعني. طيب، لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى، لأني كما قلت اليوم عذرا على عجلة بعض الشيء، وإن شاء الله تعالى لعلنا نصيب شيئا اليوم من قصة كعب بن مالك وصاحبيه. ولكن قبلها بعض الجوائز، وباقي معي أربعة، نقول نقدم اثنين الآن واثنين إن شاء الله تعالى نؤخرهما بإذن الله. أظن محمد سعيد غير موجود. محمد سعيد موجود اليوم؟ أه؟ خذ محمد سعيد، ما موجود. عماد الخولي موجود؟ أه؟ ولا عماد. أبو الخير موجود؟ طيب هات بحث أبو الخير، بحث أبو الخير درجته جيد، وجزاه الله خيرا على الإهداء. مقدمته مختصرة بعض الشيء، أو تماما لا تفصح عن غرض البحث. وطبعا يا طلبة العلم، المقدمة دي هي الباب، ويمكن بعضكم سمع مني بعض الخطب ولاحظ في بعض الخطب أن المقدمة تكاد تكون ماذا؟ ها، هي مفتاح الخطبة، لأن هي التي تستدعي الذهن، وهي التي تثير انتباه السامع، وهي التي تبين له الغرض منين؟ من الموضوع، وهي التي تهيئه لأن يسمع ما يقال. وهذا شيء أخذناه عن بعض شيوخنا، وبخاصة الشيخ جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى، فكان يراعي هذا. شوف القرآن الكريم نفسه بيجي يتكلم عن موضوع مهم، شوف المقدمة: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. تكلم عن القيامة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، عشان يهيئ السامع لماذا؟ أنه سيسمع كلاما يحسن التنبيه، تنبه إليه. فعليك يعني أن تتبع إلى مسألة المقدمة، لأن لو أحس أني أسف كثير من المقدمات في الأبحاث بعيدة تماما، يبدو أن الطالب عشان بيبقى عنده حماسة شوية في الكتابة في الموضوع، فبيدخل في الموضوع من غير ما ايه. وذلك قالوا لنا ان المقدمة دي اخر شيء بيكتب في البحث اصلا. تعرف المعلومة دي؟ يعني انت الاول بتحدد خطة بحثك وتبتدي تكتب ابحاثك. مثلا في قصة عثمان بدأت ببحث الترجمة، كويس، بحث الايه الشبهات والاتهامات خلصته، بحث عدالة الصحابة، بحث موقف الصحابة من مقتل عثمان وفتنة عثمان. بعد ما تخلصهم جايبات المقدمة، لأن المقدمة انت هتحط فيها كل اللي انت ايه كتبت. فلذلك خذها نصيحة ابتداء، أهمية المقدمة، وانتهاء ان المقدمة تكون ايه؟ اخر ما يكتب. ذلك الرجل اللي كتب رسالة الحجاج المفترى عليه، انا اقول يقينا ان هذا الرجل كتب المقدمة اولا. ليه؟ لانه خرج بنتيجة مؤداها ان الحجاج ايه؟ ابدا مفترى عليه. هو فعلا في بعض التهم او في كثير من التهم مفترى عليه، لكن لا يمكن ان تبرئ الحجاج من تهمة فظيعة وهي سب الصحابة وتعرضه لمن؟ للصحابة، واشهرها قصته مع عبد الله بن عمر، بل كان من اسباب موت عبد الله بن عمر اصلا ماذا؟ حجاج، لما امر بحمل السلاح في الحرم، فكانت النتيجة ان ايه؟ عبد الله بن عمر طعن برمح في قدمه، وهذا الرمح هو الذي سبب له ماذا؟ القتل او الموت، وتعرضه لأنس بن مالك، فمن يغفر له هذه؟ قد خص بعدما استعطف أنس بن مالك من؟ عبد الملك بن مروان، وقال كلاما منهم معناه أننا لو كنت عند أمة اليهود والنصارى وخدمت نبيهم لفعلوا بي كذا وكذا وكذا وكذا، يعني لهم ده أنا لو كنت أنا خادما لنبي من أنبياء بني إسرائيل وكنت فيهم لحملوني ماذا؟ من على الأرض حملة. والحجاج تعرض له، خاصة ده شتمه وقال له إياك أعني أصم الله سمعك، فمن يغفر له هذه؟ وتعرضه لأسماء رضي الله عنها، أم عبد الله بن الزبير وابنة أبي بكر الصديق، حتى أنه وصفها قتله الله بماذا؟ بالخرف، فمن يغفر له هذه؟ وإن كنا طبعا نبرئه مما رمي به واتهم به، وإن كنا طبعا لا نكتم حسنته من قضائه على خوارج العراق عن بكرة أبيهم حتى لم يبقى منهم إلا ماذا؟ إلا 10، وكنا نرجو في هذا الزمان حجاجا آخر لهؤلاء الشيعة الذين تبجحوا وأطلوا علينا بوجوههم الكالحة، واضح؟ فالشاهد، لكن الرجل لما كتب هو في فكرة مستقرة أن الحجاج بريء، وطبعا لانه كاتب تاريخ ما هوش اصلا يعني له خلفية دينية، ما عندوش خلفية دينية، يعني الكاتب البحث هذا مدرس في كلية الاداب قسم ايه؟ قسم التاريخ، فما هو رجل ملوش خلفية دينية او ثقافة دينية، لان لو له خلفية دينية يعلم ان الصحابة منطقة محرمة، الله الله في اصحابي، صحيح، وانه لا يغفر للحجاج ماذا؟ هذا أبدا، خطأه في الصحابة ولا تعرضه لهم، لا يغفر له، وهذه يعني للأسف الشديد يعني تهمة ليست قابلة لليه؟ للدفاع. هذا يذكرني بالمحامي اللي بيعترف المتهم على نفسه بأنه قتل، المحامي واقف يدافع عنه في ساحة الايه؟ قضاء، بتدافع عن مين؟ ما هو معترف أنه قتل، هتعمل ايه بعد كده يعني؟ واضح؟ فالشاهد من الكلام ليه؟ لانه كتب المقدمة اولا في دماغه ان الحجاج خلاص، فمشي على هذا الايه، فلذا تجرد عن الانصاف حينا، مع ان الرسالة في مجملها رسالة طيبة، في مجملها رسالة طيبة وجيدة، لكن الرجل انه كتب المقدمة او فكرة كانت في رأسه، زي الطالب اللي رجح قول، القول يبقى في رأسه قد ترجح، يعمل ايه بعد كده مع الادلة المخالف؟ ها؟ يتعامل معها بتعسف، بل ويشتد في مسألة ماذا؟ رد هذه ليه؟ الادلة. وينبغي ان طالب العلم يكون واسع ليه؟ واسع الصدر، ومتجردا ومنصفا، وليس مقلدا ولا متعصبا. فنعود الى الكلام بعد هذه الفائدة المتعلقة بالمقدمة. المقدمة اخر شيء يكتب، واهم شيء يكتب، لأنها الباب، لأنها الباب، واضح؟ أقول المطلب الثالث كان مختصرا بعض الشيء، ولكن أفضل المباحث على الإطلاق هو المبحث الثاني، وببحث الشبهات والتهم في قصر نفس إلا مع وجود هامش جيد وخط مقروء طيب، والخلاصة مبحث جيد ولكنه قصير النفس في بعض مباحثه. انتبه، وصفت سيدنا علي بالإمام، وعلي رضي الله عنه لا يخص بماذا؟ بهذا، لا بالإمام ولا بكرم الله وجه ولا بإمام المتقين. وطبعا هذه تعتبر وصف سيدنا علي بمثل هذا يعني في شيء من الايه، من النفس الشيعي. فصوب هذا، واضح؟ جيد. والجائزة 75 جنيها. فين البحث المعتز؟ هذا آخر بحث معنا، بحث معتز. فالبحث طبعا درجته جيد مرتفع. المقدمة خاصة في مسألة العمامة، لأنه حكى موقفا شخصيا جيدا. الموقف الشخصي اللي حكاه فيما يتعلق بمسألة ان الناس يشتدون في مسائل شروط الصلاة واركان الصلاة، وطبعا من انكار الناس على المصلي على الامام خاصة ان يصلي حاسر الرأس، واضح؟ ذلك تلاقي بعض المساجد يبقى جنب المنبر دايما شوية طواقي وسبح فهو تكلم عن الموقف الشخصي وتعرض لمسألة السترة وغطاء الرأس في المقدمة. القبلة للأسف فات شيء من تفريع المسائل في مسألة القبلة، منها مسألة استقبال القبلة بالبدن جميعا، ودي مسألة من مسائل مهمة جدا. لذلك أنبه على خطأ بعض الشباب لما يصلي يفتح قدميه على هيئة الرقم 7، هذا فيه انحراف عن عن القبلة. وكان ابن عمر يستقبل القبلة ببدنه جميعه، فتكون أصابعك أيضا موجهة إلى فين؟ حتى كان في سجوده أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبقى فين؟ إلى جهة القبلة، لأن الله تعالى أمر باستقبال القبلة. فاستقبال القبلة يعني ببدنك طبعا قوله تعالى فولي وجهك، مش المقصود الوجه فقط، لأن الوجه يأتي في لغة الشرع ويطلق به ماذا؟ الكل، البدن، كل شيء هالك إلا المقصود هنا الذات مش الوجه فقط. كما أنت تقول في التعبير العامي فشفت فلان، تقول أنا ما شفتش وجهه، أنت لا تعني وجهه، أنت لا تعني أنك لم تره بالمرة، تمام؟ كذلك المبحث المتعلق بالسترة مبحث جيد، والتلفظ بالنية. الخاتمة من ذكر المسائل التي تمس إليها الحاجة كانت جيدة، يعني عمل شيء جديد في مبحث انه ذكر مسائل مفردة في الصلاة في اخر كتاب الصلاة عنده، وهي مسائل تمس الحاجة الى معرفتها، وهي مسائل كثيرة جدا يعني. وبعد كده لخص صفة الصلاة تلخيصا كاملا، واضح؟ زي مسألة مثلا، في مسألة تحت عنوان فوائد المصفحة بعد السلام، في مسألة زي اوقات النهي، في مسألة زي صلاة التطوع، في مسألة زي فضل الصلاة، في مسألة زي الخشوع، واضح؟ غير كما قلت ان البحث طبعا كان مختصرا في مجمله، واضح؟ والاصل في الابحاث ان النفس يكون فيها طويل، الا ان نشترط. ولذلك دايما يقول لك في البحث لا يقل عن كذا. يعني ايه لا يقل عن كذا؟ تفهم منها ان الاصل في البحث توسع، لان ده بحث، واضح؟ طيب هنختم بحصة كعب بن مالك، وفيها كلام طيب اليوم في مسألة من مسائل مهمة جدا في توبة كعب بن مالك. فما هي؟ يقول كعب رضي الله عنه حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأة الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، واضح؟ تحته مسائل وغاية في الأهمية. المسألة الأولى بس في الطلاق، قوله الحق بأهله، قلت ولا يكون لفظ الكناية طلاقا إلا على شرط ماذا؟ النية. صحيح؟ فقول كعب الحق بأهلك بلا نية فلا يكون طلاقا. وهذا مما يقوي قول المالكية من أن الطلاق مشروط بماذا؟ بالنية عموما، يعني لا طلاق إلا بنية عند المالكية لعموم قوله إنما الأعمال بالإيه. وهذا القول على فكرة قال به نفر من الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه قال به، عمر قال به، وممن قال به أيضا من أئمة العلم أو ألمح إليه البخاري رحمه الله. واضح؟ فالطلاق لا يكون إلا بنية عندهم، يقوي هذا الأصل العام إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وكما أن الشرك لا يقع إلا بنية، يعني لو تلفظ رجل بلفظة الكفر هل يكفر؟ إلا أن يكون ماذا؟ معتقدها. إلا من أكره وقلبه ماذا؟ صحيح؟ كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكنه أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح، ولا نية له في هذا القول. صحيح؟ فكذلك الطلاق، لأن الشرك أعظم ماذا؟ من الطلاق. ولذا طلاق الكناية تلزم فيه النية، بدلالة قول إسماعيل لامرأته الحق بأهلك، ولكن إسماعيل كان يقصد ماذا؟ طلاقا، كان يقصد طلاقا. الفائدة الثانية، وفيه طلاق الرجل امرأته بأمر ولي الأمر، لأن كعبا قال ماذا؟ أطلقها. فكما ذلك لو أمر الأب ولده بطلاق ابنته يطلق؟ اختلف القوم، وهذا الخلاف يرجع إلى شيء عنده أنه لا يقدر اللي يقول نعم يرفع يده، أنت بار بأبيك، أنت ما تزوجت بعد فلست متوقعا من المسألة، فكن على جنب. أبا عمر ترى هذا مسألة فيها تفصيل، واضح؟ لكن أكلم الأصل أن الأب إذا أمر ولده بطلاق ابن امرأته يطلق ولا لا؟ يطلق ولا ما يطلق؟ يطلق. هذا ظاهر من حديث عبد الله من؟ ابن عمر لما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل ماذا؟ النساء، وكان عمر لا يحبها فأمرني بطلاقها فطلقها ابن عمر، ولم يعتبر بالحب الذي في قلبه، ولم يعتبر بأن سبب الطلاق مجهول عنده، لأن عمر ما قال له طلقها لأنها ليست طائعة أو طلقها لأنها ليست كذا وكذا، إنما فقط طلقها لأن عمر كان إيه؟ لا يحبها. قال فطلقها ابن عمر. وهذا إسماعيل أمره إبراهيم بطلاق ماذا؟ امرأته، ولم يظهر له سبب الطلاق سوى أنه قال ماذا؟ هذا أبي أمرني بفراق الحق بأهلي. وهذا الكلام يقويه أصل شرعي من أن طاعة الأبوين ماذا؟ واجبة، وأن حق الأبوين فوق حق من؟ الزوجة. طبعا الإمام أحمد فصل وقال وكلكم عمر، ما كل أب عمر، واضح؟ لكن هنا نرجع المسألة، هل المسألة راجعة إلى دين الأب وتقوى الأب، ولا هي راجعة إلى كونه أبا؟ فمن قال هي راجعة إلى كونه أبا يبقى لا فرق عنده بين عمر وغيره فيطلق، ومن كانت المسألة عنده راجعة إلى الدين والتقوى فلا يطيع أبا إلا على شرط أن يكون أبوه إيه؟ دينا إيه؟ تقيا. نعم، مش شرط، يظهر من رواية عبد الله بن عمر انه طلقها لغير سبب شرعي معتبر، عمر لا يحبها، هل هذا سبب شرعي معتبر؟ اذا كان الرجل ممكن يعيش مع امرأة لا يحبها فان كرهتموهن كلهم صدقوا على هذا ها فليسعد الايه النطق لم ولا فليسعد الحال اذا لم يسعد النطق كما قال المتنبي. نعم. ما الأمة أعظم، الأمة أعظم طاعة من الأب، فطاعة الأم أعظم وأشد. عموما مسألة طبعا فيها تفصيل في أبواب الفقه، ولكن الذي أراه هو أن الأصل أنه يطلقها، إلا بأن تكون هناك مفاسد أو كذا كضياع الولد أو نحو ذلك إلى آخره. وشوف ما يلتقيان إلا عند موفق، فإذا أراد الابن بر أبيه وطاعة أبيه وصلة أبيه وأحسنت المرأة من وراء ذلك فلن تكون مشكلة، واضح؟ لن تكون مشكلة على الإطلاق. لكن للأسف اليوم في تربص في هذه العلاقة كده شوي. نعود للمسألة، فنقول المسألة الثالثة، الزوجة. فعظم البلاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أن يطل أن يعتزل ماذا؟ امرأته، بعد اعتزال من القرابة له والصحابة له، فتلك أشد. نعم تلك أشد من اعتزال الزوجة له، لأن الزوجة ماذا تعني؟ الزوجة تعني نصف الدين، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، والزوجة تعني متعة الحياة الدنيا وخير المتاع، خير متاع الحياة الدنيا ماذا؟ الزوجة الصالحة. والزوجة تعني السعادة، أربع من سعادة ماذا؟ المرء، الزوجة ماذا؟ صالحة. والزوجة تعني الغنى، فاصفر بذات الدين تربت يدك عن الايه؟ عن الغنى. وفعلا من رزق امرأة صالحة غني، غني حقيقة. طب كيف يكون غنيا؟ لأن المرأة الصالحة تتقي الله فيه، والله تعالى يبارك في القرش في هذا البيت فيكون ماذا؟ 100، صحيح، ويكون 1000. فلذا قال تربت يداك. فعظم البلاء بأمر الزوجة بماذا؟ بالاعتزال. الفائدة الخامسة، الجماع. وفي إشارة إلى عظم العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. التي وجبت من جهة، حيث قال فلتأتيه ولو كانت على إيه؟ على قتب، على ظهر جمل. ومتى بات الرجل تفارقه امرأته ولا تطيعه في هذا فالملائكة ماذا؟ تلعنها، والحور العين تدعو عليها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدبا يستأذن السيدة ماذا؟ عائشة في ليلتها، ويقول زريني، أتعبد لماذا؟ لربي، مع أنه يستأذن للعبادة، كأن هذه العلاقة هي ذاتها ماذا؟ عبادة، عبادة من وجه، وحظ نفس من وجه إيه؟ من وجه آخر، فجمعت فيها الدنيا والآخرة. وآهل لو فقه الناس حقيقة هذه العلاقة. وحقيقتها أنها أجر ومثوبة، رحمك الله، أيأتي أحدنا شهوته وماذا؟ ويؤجر. وحقيقتها أنها الميثاق الغليظ الذي يتحقق به الإعفاف ويصان به الدين. وحقيقة هذه العلاقة أنها متعة النفس الحلال الطيبة. وحقيقة هذه العبادة أنها العبادة والقربة، حقيقة هذه العلاقة أنها العبادة والقربة. ولذا كان عمر يكره نفسه عليها، وحقيقة هذه العلاقة أنها مصنع الأمة التي تنتج لها ماذا؟ خير النسل وأفضله، كما قال نساؤكم إيه؟ حرث لكم فأتوا حرثكم أن إيه؟ أن شئتم. وحقيقة هذه العلاقة أن بها تزوب الخلافات، فكم من نهار هذا النهار أضاء أو كان مظلما وما أضاء إلا فين؟ إلا بهذا اللقاء. وكم من وحشة بين الزوجين ذهبت بهذا الايه؟ الشوق. ده ربنا جعل هذه العلاقة إصلاحا للطلاق نفسه لما قال لا تخرجوهن، ولا بعد ذلك قال لعل الله يحدث بعد ذلك ايه؟ لعل هذه العلاقة تصلح ما أفسد الايه؟ ما أفسد الخصام وجاء بالطلاق. شوف ده العلاقة دي عملية فيها إصلاح واستقرار للبيوت واستدامة الايه؟ البيوت. ولذا كان أشد على كعب من ماذا؟ من أنه يعتزلها لا يطلقها. ولذا قيل له بل اعتزلها ولا تقربها، ولا تقربها. وهذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة قوله حتى يقضي الله في هذا الأمر. فسرح امرأته إلى بيت أهلها، والأصل في المرأة ألا تخرج من بيت زوجها، لأن النبي لما قال له عليه الصلاة والسلام اعتزلها ما قالوش أخرجها. ليتنا نفقه هذا، لأن اليوم من حلول المشكلات عندنا إيه؟ على بيت من؟ على بيت أهلك. أو هي كذلك من حل المشكلة عندها إذا خرج الزوج إلى عمله أردفته بماذا؟ خرجت رديفه بماذا؟ بحقيبتها. والله تعالى حال الطلاق يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين نسائه مما أغضبه اعتزل هو، صحيح، وما خرجت النساء. يبقى الأصل أن الزوجة ماذا؟ لا تخرج. وقد كانوا قديما المرأة من بيت من؟ زوجها إلى قبرها. فعلا ده كان الأصل عندهم، من بيت زوجها إلى قبرها. المرأة الصالحة فعلا هي التي لا تأنس ولا تسعد إلا فين؟ إذا ذهبت إلى أهلها ذهبت ماذا؟ زيارة. تكاد ماذا؟ لا تستقر وتسكن إلا إذا عادت إلى ماذا؟ إلى بيتها. ومن هنا قالت المرأة الناصحة لابنتها أنت فارقتي، فارقتي العش الذي فيه إيه؟ دركتي. كلمة فارقتي معناها إيه؟ كأنها بتقول أنت مش راجع إيه؟ مش راجع هنا تاني، خلاص أنت ذهبت. ومصداق ذلك في أن الرجل الصالح زوج موسى، والله تعالى يقول ولما قضى موسى الأجل وصار به بأهله ولم يشترط عليه ماذا؟ مقاما ولا جوارا، وأخذها موسى وإيه؟ ومضى ومضى. ليتنا نعتبر بهذا ونعلم أن خروج المرأة من بيتها مفسدة ما بعدها مفسدة لأسباب كثيرة جدا، لأنها إذا وجدت في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ فمن أغضبها نهارا لعله يشتاق إليها ماذا؟ ليلا، فتذهب الخصومة بماذا؟ مع هذا الشوق والحاجة. وكم من ليل يصلح ما أفسد ماذا؟ أو ما فسد في النهار. لكن إذا خرجت إلى بيت أهلها لا تأمن عليها أن تجلس إلى جارتها، والنصائح لا تكون إلا نارية، يمأمن للرجال، يمأمن للمية في الغربال، صحيح، إلى آخر هذه النصائح النارية الإبليسية التي كم أفسدت امرأة على من؟ على زوجها. وكل امرأة تفرغ ما عندها في الأخرى، صحيح، والدليل في الجنازات، تسمع صوت المرأة جايب من آخر الدنيا، طب بتبكي ليه يا ملا زعلانة على اللي مات ليه؟ وأحيانا اللي مات يبقى رجل كان مريضا ومتوجعا ومسنا وشيخا و يعني رجل استراح. طب ليه كل هذا البكاء؟ هي لا تبكيه على الحقيقة، إنما تبكي فيه من؟ أباها، أخاها. وعند النساء طبعا سنة اسمها سنة الإسعاد، عارفينها ولا ما عارفينها؟ بيروح يعينوا بعض في الموضوع اللي. تمام؟ نعم، عملية تسخين كما تقول. فطبعا كل امرأة تفرغ ما عندها فين؟ في الأخرى، والعقد الموجودة عندها فين؟ تصبها في الأخرى، فهي معقدة من زوج. فإذا جاءتها هذه الهاربة من زوج أفرغت هذه العقد فين؟ عند الثانية. نعم، عند الثانية. ولذا ينبغي أن تفقه المرأة وأن يفقه الرجل. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعتزلها، ما قالوش أخرجها، لأن فعلا البعيد عن العين بعيد عن الإيه؟ عن القلب، فتزداد الوحشة ويتسع الخلاف. والعاقل من هو على سنة لا تخرجهن من بيوتهن، ولا لذلك قال له اعتزلها ولا تقربها، لكن لا تخرجها. أو قد يكون هذا من باب مضاعفة البلاء، أنها عنده ولا ماذا؟ ولا يقربها. وشوف كعب يطيع في هذا، هتقول ده الرسول. لا، هو أطاعه هنا مش لسبب الرسالة، أطاعه لأسباب خارجة عن الرسالة أيضا. فإن جعلنا الرسالة سببا والنبوة سببا، فهناك سبب آخر، وسبب الإيه؟ الولاية. مع أنه أطاعه في ماذا؟ في حظ النفس، وأطاعه في فراق ماذا؟ في فراق الأهل. أرأيت إلى حق الولاية؟ لتعرف كم ضيعنا، والله المستعان. طيب، حسبنا هذا القدر. طلبة العلم، كنت أود طبعا أن أتم حصص الدرس هذا اليوم التسع، ولكن أتاني اليوم ما يشغلني وما يتطلب ذهابي بعد العشاء مباشرة، على شرط عدم التأخير البتة، لأن الموعد قريب والموعد يعني شديد. فإن شاء الله تعالى نصلي العشاء وننطلق بإذن الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.